ناخذ صلاة الأعذار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولاهم بعد. المراد بأهل الأعذار أي الذين يترخص لهم بترك الجمعة والجماعة، هم الذين يترخص لهم بترك الجمعة والجماعة يسمون بأهل الأعذار، أي يعذرون بترك الجمعة والجماعة، وهم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. هؤلاء يرخص لهم بترك الجمعة والجماعة: المريض والخائف والمسافر. نعم. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. الجماعة والجمعة كذلك، الجماعة والجمعة. نعم. وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جن. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، يعني أن المريض يرخص له في ترك الجمعة والجماعة لأنه مريض، وأما الصلاة يكون الأرفق في حاله، يفعل الأرفق في حاله. إن كان يستطيع القيام صلى قائما، وإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل في الجلوس أن يصلي متربعا، هكذا السنة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لا يستطيع الجلوس صلى على حسب حاله، مضطجعا على حسب حاله، ويكون ركوعه وسجوده برأسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمي برأسه، رواه البخاري، كان يؤمي برأسه عليه الصلاة والسلام، فيكون إيمان بالرأس والرقبة فقط. هكذا في صلاة المريض يصلي على حسب حاله الذي يقدر عليه، ويكون إيماءً بالرأس ليس في البدن، بعض الناس يمش ببدنه، لا، المراد بالرأس فقط. نعم. وأيضا له الجمع بين الصلاتين، إذا كان ما يستطيع، مثلا إنسان ما يستطيع أنه يصلي كل صلاة في وقتها لمرضه، نقول لك أن تصلي تجمع الظهر مع العصر بشرط جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تأخير. قالوا: لماذا جمع تأخير؟ قالوا: أنه قد يشفيه الله سبحانه وتعالى، فما يحتاج إلى جمع تقديم، إنما يكون جمع تأخير، المريض جمع تأخير في حقه. نعم. صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. نعم، المسافر هو الذي قصد السفر، فالعبرة بقصد السفر. بعض الناس قد يذهب مسافة 100 كيلو مثلا من هنا إلى الرقعي، هكذا ليس سفرا، ما يسمى سفر، إن لابد أن يكون فيه نية سفر، قصد السفر. هكذا يذهب من هنا إلى الكويت، هذا يسمى سفرا في عرف الناس. فإذا نوى السفر قاصد السفر، هذا نعم الذي يترخص له في الجمع بين الصلوات والإفطار في نهاية رمضان، بشرط إذا تعدى عمران البلد، يعني إذا نظر خلفه ما يرى، إيش إذا وصل إلى خسارة ما يرى حفر الباطن، فمتى ما تعدى العمران يعني البيوت جاز له الجمع والقصر والفطر في نهاري رمضان. والسفر ليس له مد، يعني ليس له يعني مدة أو مسافة، عفوا أقول الصحيح أصلا أنه راجع إلى عرف الناس، والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كل ما سمي سفر فهو سفر، فمرده إلى عرف الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسافر له حالتان: الحالة الأولى إذا نزل في البلد، نزل ونوى الإقامة أكثر من 3 أيام، فهذا حكم أهل البلد، يتم الصلوات ولا يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد السفر ب3 أيام بقوله: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهم. قالوا: معناه فوق الثلاث ما يسمى مسافر، استدلوا بهذا الحديث، فوق الثلاث ما يسمى مسافرا. لكن إذا نزل البلد ولا يدري متى يرجع، يوم 10 أيام ما يعلم، فقال هذا له أن يقصر الصلاة لأنه ما يعلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث مكث في مكة 16 يوما، في رواية 17، في رواية 19 يوما، يقصر الصلاة، قال لأنه لا يعلم متى يرجع. وعند ابن أبي شيبة أن ابن عمر مكث يقصر الصلاة 6 أشهر لما كان في أذربيجان، 6 أشهر قال ما كان يعلم متى يرجع، حال الثلج بينه وبين الرجل. فإذا كان لا يعلم متى يرجع هذا له القصر، لكن بدون جمع ما يجمع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الجمع خاص في الطريق فقط، في الطريق أو ممن تلحقه مشقة. أما كان نازلا إن كان يعلم، إذا كان إقامته يعني أقل من 3 أيام له إيش أن يقصر، له الحق. لكن كانت إقامته أكثر من 3 أيام هذا ما يقصر. أما كان لا يعلم متى يرجع فهذا له القصر، لأنه لا يعلم متى يرجع، لم يعزم الإقامة، لم يعزم على الإقامة. هذه المسألة الأولى في مسألة المسافر. المسألة الثانية، إذا صلى في مسجد خلف إمام أتم يجب عليه الإتمام، وإذا قصر خلف الإمام قالوا عليه الإعادة. لأن عباس عن الله لما سئل ما بال المسافر يتم خلف الإمام ويقصر إذا كان وحده، قال تلك هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى خلف إمام الحي يجب عليه الإتمام ولا يقصر الصلاة، ما يقول أنا مسافر. كيف؟ الأمر الآخر بالنسبة إلى الجمع للمسافر، ينظر الأرفق بحاله. إن كان في الطريق السنة في حاله جمع تأخير، يؤخر. أما إن كان نازلا في مكان وأذن ذلك مثلا الظهر، السنة في حقه جمع تقديم، يقدم العصر مع وقت الظهر. أما إن كان في الطريق وأذن الظهر وهو في الطريق، السنة في حقه أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، لأن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان نازلا قدم الصلاة، وإذا كان سائرا أخر الصلاة. الأمر الآخر، المسافر ما يصلي نوافل، ما يصلي نوافل. لما قيل لابن عمر لماذا لا تتنفل في السفر، قال لو تنفلت لأتممت، يقول أنا أصلي ركعتين لأجل الرخصة، فلماذا أصلي النافلة؟ قالوا إلا سنة الفجر والوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركهما لا في السفر ولا في الحضر، فهذان الصلاتان ما كان يتركهما لا سفرا ولا حضرا. فقال الشيخ السيد قال وكذا المسافر يجوز له الجمع، وقلنا يعمل إيش بالأرفق. قال وسن له القصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين فقط، الرباعية، المغرب ما تقصر والفجر ما تقصر. قال وله الفطر برمضان إذا قصد السفر، إذا قصد السفر. نعم. صلاة الخوف، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يؤمنون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم. قال آخر شيء، قال صلاة الخوف، صلاة الخوف هي التي تكون في حال الحرب، في حال الحرب، ولها حالتان. الحال الأولى إذا كانت الحرب لم تبدأ إلى الآن، العدو أمامك كالحرب لم تبدأ إلى الآن، هذا جاء فيها صفت 6 صفات، أسهلها أن يصلي ركعتين ويسلم، وتؤدي الطائفة أخرى وصلي ركعتين وتسلم، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ركعتين ركعتين، هذا أسهل شيء وأوضحه. إي نعم، إمام واحد. هناك طبعا صفات أخرى لكن هذه أسألها. في حديث أخوة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف ركعة، قد يظن الظان أنها ركعة واحدة، لكن قال الشراح قالوا لا، معناه ركعة مع الإمام ويقوم إيش يتم الثانية لنفسه، لأن في صفة أنه يصلي بهم الإمام ركعة ثم يجلس الإمام وهم يأتون إيش بركعة ثانية ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي فيهم الإمام ركعة ويسلم معهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة يعني مع الإمام ويصلي معها ركعة ثانية يتم إيش نفسية مفردا. أما من قال كالظاهرية صلاة الخوف ركعة فقد يعني فهموا الحديث على غير ظاهره. فالحالة الأولى إذا كان العدو أمامهم قلنا الصحيح أنهم يصلوا بكل طائفة ركعة ركعتين ثم يسلمون، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان لا الحرب اشتدت، الحرب اشتدت، هنا يصلي كل إنسان على حاله، يصلي ركعتين أيضا على حسب حاله، يومي برأسه إيماء ما يسجد ولا يركع. فهذا إيش معنى قوله في صدر قال وتجوز صلاة الخوف على كل صلاة صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها جاءت في ست صفات. قال فمنها حديث صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذات الرقاع، غزوة معروفة سميت ذات الرقاع لأن كان في برد شديد، فلفوا الجلد على أقدامهم على أقدامهم حتى إيش يدفون، فسميت ذات الرقاع. قال أنه صلى أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو إيش واقفة تنظر، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم، هذا إيش صلاة الخوف ركعة، هذا معناه. ليس معنى واحدة، هو صلى ركعة ثم جلس عليه وقامت قاموا إيش يأتون بالركعة الثانية ثم سلموا ورجعوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وقاموا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إيش ركعة ثانية ثم سلم معهم، هو له ركعتان وهم إيش ركعتان. قال ثم انصرفوا يعني سلموا وصفوا وجاه العدو يعني جهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتم إيش الركعة الثانية وسلم بهم عليه الصلاة والسلام، وحيث في البخاري مسلم. لكن الأسهل نقول يا إخوة يصلي الإمام ركعتين وسلم بهم ثم تأتي الطائفة وصلي إيش ركعتين وتسلم. قال وإذا اشتد الخوف يعني بدأ الحرب الآن صلوا رجالا يعني على أرجلهم سواء كان واقف أو كان يمشي أو ركبانا يعني على الحصان أو على الدبابة إلى القبلة أو إلى غير القبلة كيف ما كان وجهته، يومؤون إيماء، قلنا الإيماء خاص بالرأس والرقبة ليس في البدن. قال للركوع والسجود يكون الركوع أخفض من السجود. قال وإذا نعم قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، قالوا كالأسير إذا هرب من أسره من الكفار إذا هرب وهو يمشي يصلي على حسب حاله لأن هذا هارب الآن ليس فيه حرب. قال ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره، هرب من عدو أو نحوه. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. هذا هو آخر شيء في مسألة صلاة الخوف. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ صلاة المريض صلاة المريض المريض نعم جمع الجمع تأخير لا هم يقولون يا أخوة بالنسبة للجمع الجمع له ثلاث حالات الجمع. الحال الأولى المريض السنة جمع تأخير المريض، الثاني جمع المطر هذا دائما تقديم تقدم الظهر العصر مع الظهر أليس كذلك، والمغرب والعشاء مع المغرب، ما سمعنا أن في المطر إيش يؤخرون، جمع دائما جمع تقديم. والثالث جمع المسافر وهذا يعمل إيش بالأرفق له، إن كان نازلا جمع تقديم وإن كان في الطريق جمع إيش جمع تأخير، هكذا ثلاث حالات في الجمع. بارك الله فيكم. نعم شيخ الصلاة يقصد الظهر والعصر يأخر الظهر ولا يجمع أول الظهر؟ لا بالنسبة للمريض يؤخر الظهر إلى آخر وقتها آخر وقتها فيصليها ويصلي العصر في أول وقتها، يسمونه الجمع الصوري لأن في جمع حقيقي وفي جمع صوري، يقولون الجمع الصوري يؤخر صلاة الظهر إلى قبل الظهر بدقائق وصلاها ما أن يؤذن أذان العصر حتى يصلي العصر في أول وقتها، يسمونه الجمع الصوري، يقولون فيما يتخيل لك أنه جمع لكنه ليس بجمع، هو صوري ليس حقيقي. الحقيقي جمع المطار جمع السفر. نعم نعم جمع. هذا طال عمرك صلاة الجنوب، يجمعون معاي يعني يجمعون صلاة الظهر والعصر جمع في حرب. نعم هل الجمعة صحيح؟ لا، احنا قلنا بالنسبة اللي في الحد الجنوبي بارك فيكم يقصرون الصلاة ما يجمعون. لا ما يجمعون، قلنا الجمع خاص لكان في الطريق. اي نعم اي نعم القصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيهم ايش جمع، انما كان يقصر فقط فقط ركعتين لبان. إيه اما اشتد ايضا تصلي فيه، لكن تصليها على حسب حالك، انت واقف وانت جالس وانت نايم على حسب حالك. جماعه؟ لا لا ما في جماعه. لا ما في، لا الجماعه اذا كانت الحرب ما بدت، اما بدت الحرب ما في جماعه، ما في جماعه يا اخوه، كل يصلي على حسب حاله، ما في جماعه. للقبلة على غير القبلة، لو القبلة يعني خلفك تصلي على حسب حالك، هذا اسم مستثنى فقط. نعم الله أعلم. نعم الله أعلم. نعم الله أعلم. أبو شاك إن شاء الله شغلت. والله يا شيخ شوف شيخ، طبعا أوسع مذهب مذهب الحنابلة، يقولون يجوز الخباز يجمع إذا خشى إيش فساد الخبز، ويجوز لمن يحفر البير أن يجمع دخل البير إذا خشى أنه إذا خرج. فأوسع المذاهب مذهب الحنابلة، وضيق المذاهب مذهب أبي حنيفة، عندهم ما في جمع أبدا إلا في عرفة بس، غير ما عندهم جمع. لكن الحنابلة عامة يعني يتوسع. بارك فيكم.